بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كلامنا عن الحصن الحصين والحرز المنيع، أهله سابقون بل هم الأحياء وغيرهم ميت، يشمل جميع الأوقات، وهو من الباقيات الصالحات، أمر بالإكثار منه بغير مقدار، أجره لا يحصى وملتزمه مكفى. هو للقلب مثل الماء للسمك، ما خلا مجلس منه إلا نتن، قائله معروف في السماء مذكور في الملأ الأعلى، ألا وهو ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فاذكروني أذكركم. أيها الناس، الذكر خير الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها، أي أطهرها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. أيها الناس، ذكر الله فضائله لا تحصى، هو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فذكر الله عباد الله سبب للحياة الكاملة، وما يعصي ابن آدم ربه إلا في حال الغفلة والنسيان للذكر. وكلما قل الذكر كثرت الغفلة وأصيبت المقاتل، حتى يقضى على المرء في يوم غفلته فينسى ربه، وإذا نسي ربه أنساه الله نفسه، فسعى في هلاكها وتخبطت به السبل، فيتلقفه الشيطان فلا يدع مزبلة إلا أنزله بها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه الإنسي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. فالذكر أيها المسلمون سلاح المؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. فلا حرز لكم أيها الناس إلا بالذكر، ولا يدخل العدو إلا من باب الغفلة. نعم أيها المسلمون، فيا عبد الله لا تخش غما ولا تشكو هما ولا يصبك قلق ما دام قرينك ذكر الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا طمأنينة إلا بذكر الله، فهو راحة القلب بل وراحة الجسد. اشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تواجهه فاطمة من الطحن والعمل المجهد، فسألته خادما، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما سبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. أيها المسلمون، ما خوت البيوت ولا أظلمت إلا لما غفلت عن ذكر الله، فعشعشت فيها الشياطين، فزاد المسحورون وانتشر الملبوسون. عباد الله، فوائد الذكر لا تحصى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: في الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم ذكرها: فمن أرادها فلينظرها مأجور غير مأمور. أيها المسلمون، لا بد لنا هنا من وقفة مع كلمات من الذكر نتبين من خلالها سبب وضع الأجر الكبير على الذكر. وهذه الكلمات قال عنهن عليه الصلاة والسلام: يأتين يوم القيامة منجيات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. وقبل ذلك تأملوا القرآن أيها المسلمون، ذكر الله الباقيات الصالحات بعد مثل يبين حقيقة الدنيا، فهي كمطر أنزل من السماء فاهتزت به الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج، فسرت الناظرين وأخذت بعيون الغافلين، حلوة خضرة وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لهم خلقت ولها خلقوا، عيش مزيد وعمر مديد، فبينما هي كذلك وأهلها فيها منتعشون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فأصبح هشيما تذروه الرياح. ذهب النبات الناضر والزهر الزاهر، فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر، وأوحشت القلب والبصر كأن لم تغن بالأمس، سراب خادع وبريق لامع. هذا مثل الدنيا. ثم قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي هذا بيان أن الذي في الدنيا نوعان: نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة، بل ربما ألحق بصاحبه المضرة، وهو المال والبنون. فمن تمسك به فهو مخدوع ناظر لعاجل زائل، فحاله كحال الأرض ونباتها. والنوع الثاني مما في الدنيا يبقى على الدوام، وهو الباقيات الصالحات، ثوابه كثير والأمل عليه كبير. فالأول ليس وراءه شيء ينتهي عند انقطاعه أو الانقطاع عنه، والثاني يزاد في ثوابه ويرد على صاحبه عند مرده إلى ربه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالعاقل الحازم الموفق من يقدم الخير الدائم على الغرور المنقطع. عباد الله، هذه عاقبة الباقيات الصالحات، وهن أربع كلمات ونردفهن بخامسة تحوط الأربع وتعين على الكمال. فهن أجمع الدين فيه، وفيهن أجمع الدين ينحصر. يقول عليه الصلاة والسلام عن الباقيات الصالحات: من رزقهن عند الموت لم تمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قالهن غرس الله له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. لعلكم عرفتموهن. نعم أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يكابده، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن الباقيات الصالحات. والخامسة غراس الجنة وكنز من كنوزها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحاديث كلها صحيحة. هذا هو الذكر أيها الناس، وبهذا يسبق الإنسان غيره. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهل من مسابق؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إنكم في شهر ذي القعدة الحرام، وبعد أيام قلائل يهل عليكم هلال ذي الحجة الحرام، مؤذنا بدخول أفضل أيام الدنيا، أيام أقسم الله تعالى عليها، والفجر وليال عشر أفضل أيام العام، موسم التجارة مع الله تعالى أفضل من أيام العشرة الأخيرة من رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأفضل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله تعالى. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه أيام الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر من ذي الحجة. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال الطحاوي الإمام عليه رحمة الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فالغنيمة الغنيمة. فهذه أيام ليس لها عوض ولا تقدر بقيمة، فالذكر أفضل عمل. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار منه في أعظم الأيام عند الله، فهو أعظم عمل في أعظم الأيام، فأكثروا قبل أن تندموا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. فالعجل العجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة إلى العمل فلا يجاب إلى ما سأل. فقدموا، فكل إنسان مرتهن بالعمل، فلا تسوف يا عبد الله، فقد جد بك السير ونودي عليك بالرحيل، فيوشك أن تحط ركابك بين الموتى. فالدنيا سفر معبر وليست بمقر، من جد فيها وجد، ومن زرع فيها حصد، ومن ركن إليها ندم في وقت لا ينفع فيه الندم. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فقدموا قبل أن تندموا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. فاستغلوا المواسم، وناقشوا النفوس، ونافسوا الزمان، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. ووفقكم الله لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم خيض لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم راشدين مهديين موفقين، سلما على أوليائك، حربا على أعدائك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت تكشف الضر وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك، اللهم انشر رحمتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عمم بالغيث جميع بلاد المسلمين. اللهم عمم بالغيث جميع بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.